يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحاج والمعتمر يكرر قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في جميع أشواط السعي؟ لا، رسول صلى الله عليه وسلم إنما قاله في البداية ولا يكرر. نعم. وهل يقرأ الآية كاملة عند البداية؟ لا بأس، إذا قرأها فلا بأس، لأن فيها تذكيرا بأن السعي يبدأ من الصفا ولا يبدأ من المروة. نعم. يقول والتكبير والدعاء هل يكرر في جميع الأشواط؟ نعم، يكرر في جميع الأشواط، التكبير والدعاء يكرر في جميع الأشواط. نعم.